السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله بإذن الله اليوم في تلخيص الكافي. الكافي ده كتاب من كتب السادة الحنابلة المذهب الحنبلي، 4 مجلدات في الفقه كاملا، يعني الفقه كاملا. واللي كتبه ابن قدامة، ابن قدامة ده من أعظم علماء السادة الحنابلة، حتى أن الإمام ابن تيمية قال عنه: ما دخل الشام أفقه من ابن قدامة. يعني أنا بلخص الكتب، بشيل منها الحاجات المش مستخدمة حاليا زي الإماء والعبيد، بتاخد يعني مسافات جامدة جدا، مسائل كثيرة جدا غير كانت مستخدمة في العهود السابقة لكنها الآن غير مستخدمة. كذلك الأحاديث المروية في الكتاب خرجتها كلها، أقول رواه البخاري ومسلم رواه أبو داود، ويعني أسند إلى صاحب الكتاب، وبعد كده بحكم على كل حديث، بكتب ده صحيح ضعيف حسن كذا. يبقى كذلك إذا كانت كلمات غريبة بعرفها، إذا كانت جمل طويلة أوي والمعنى قصير بختصر الجملة دي كلها وأكتب المعنى القصير، إذا كان الجملة يعني صعب يفهمها المبتدئ بغيرها وأكتب جملة سهلة يعني يفهمها أي واحد من القراء، وهكذا. يعني تدخلي في الكتاب تلخيص وتبسيط للأسلوب وإيه للمعاني. مثلا الكتاب ده رغم أنه من أعظم الكتب إلا أنه الضمائر فيه كثيرة جدا جدا، أي واحد مبتدئ يتوه ما يعرفش الضمائر ده عايد على إيه، فأنا بغير الضمائر ده كلها وأذكر بقى إيه ما يقول إليه الضمير، يعني الضمير ده يقصد مين بأذكره على طول عشان يقرأ كلام سهل مبسط ما يتوهش في الكتاب. قد يكون بعض الإخوة والأخوات اللي معانا مذهبهم مش حنبلي فيفاجئوا بمسألة هم عندهم غير كده، زي المغاربة مثلا معظمهم مالكية، وأحيانا بيبقى إيه المسألة عند الحنابلة مختلفة عن قول الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه، فينتبه لذلك. إذا إيه يعني لقيوا مسألة مخالفة يعرفوا إيه إن ده مذهب الإمام أحمد وليس إيه يعني مذهب الإمام مالك وهكذا. ولو أي واحد عايز يسأل أي سؤال صغير كان أو كبير، بس بشرط يكون في الموضوع بتاعنا. عشان إيه بقى؟ لأن في أسئلة تقعد 5 6 محاضرات بشغال فيها وما خلصهاش، فكده هيطلعنا من الموضوع اللي احنا فيه ويشتت ذهننا وذهن السامعين. لكن لو السؤال في الموضوع احنا بنشرح فيه يبقى سهل ان شاء الله نشرحه ونقوله ونجاوب عليه. طيب، اول حاجة هناخد الطهارة والوضوء. الطهارة والوضوء، حكم الماء الطاهر، العنوان بتاعنا حكم الماء الطاهر. يجوز التطهر من الحدث والنجاسة. الحدث ده كما نعلم جميعا ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر. الحدث الأكبر هو الجماع، أن الرجل يجامع زوجته، والحدث الأصغر اللي هو ينقض الوضوء إما بالبول أو براز أو إخراج ريح، ده اسمه الحدث الأصغر. يبقى يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء. الماء اللي بتنزل من السماء بيجوز نستخدمها في الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر وغسل النجاسة. يبقى أي حاجة تنزل مية من السماء كالمطر وذوب الثلج، نزل ثلج من السماء خدناه سخناه بمية، يجوز إيه استخدمه. البرد ده في الصباح تلاقي اوراق الشجر مليانه ميه كده، لو واحد قادر ان يعني او جمع شويه منها يجوز له ان يتوضا بها. لقول الله تعالى، كلمه لقول يعني الدليل بتاعنا، احنا قلنا الفتوى دي دليلها كذا. وطبعا كل فتوى في هذا الدين العظيم لابد ان يكون لها دليل. ما فيش حد صغيرا كان أو كبيرا، عالما أو جاهلا، يقدر يقول فتوى إلا ما يجيب دليل. ليه؟ نحن عبيد لله، اللي يقوله ربنا يبقى هو الصواب، وأي كلام يخالف كلام ربنا فهو كلام باطل موضوع تحت الأحذية هو وقائله. يعني اللي يقوله ربنا هو اللي يمشي على الناس جميعا، وهو الصواب وهو الصح. وأي واحد من البشر يقول كلام يخالف فيه كلام ربنا يبقى ده إيه؟ كلامه باطل وصاحبه زنديق وفاسق. يبقى إذن يا إخواني الأفاضل الكرام، الدليل على الفتوى السابقة أنه يجوز التطهر بما نزل من السماء، أن نتطهر به من الحدث الأكبر والأصغر وغسل النجاسة، قول المولى سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وينزل عليكم من السماء ماء، اللام دي لام التعليل، لماذا أنزل الله من السماء ماء؟ ليطهرنا به. يبقى علة الإنزال التطهير. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. متفق على الحديث المشهور المعروف بتاع سيدنا أبو هريرة لما قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إنك تسكت هنيهة بين التكبير والقراءة، ماذا تقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. والحديث متفق عليه. طيب، يجوز التطهر. احنا عارفين برد كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، يعني لو قلنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم نظير كلام الله، من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا من عندي، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يبقى أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ولا يجوز لأحد من البشر أن يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحكم بحكم يخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ويجوز التطهر بكل ماء نبع من الأرض، من العيون والبحار والآبار. يجوز التطهر يعني من الحدث الأكبر أو الأصغر أو غسل النجاسة بكل ماء نبع من الأرض، من العيون والبحار والآبار. الفرق بين العيون والآبار، العيون المية تبقى سايحة، طلع المية منها والسيح تعمل إيه؟ زي جدول صغير كده من المية. أما البير المية ما بتطلعش على وش الأرض، لا، ده أنت بترمي الجردل بتاعك اللي هو فيه حبل الدلو يعني، وإيه؟ وتعدي منه. ده الفرق بين البير والعين. طب الدليل لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثاني الحديث لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. يبقى احنا كده خدنا ايه؟ نقطتين. اول نقطة بتقول لنا يجوز التطهر من الحدث والنجس بكل ماء نزل من السماء وبكل ماء نبع من الأرض، وذكرنا ايه الدليل على هذه وهذه. نازل من السماء، الدليل قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والحديث: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. متفق عليه، متفق عليه طبعا، كلنا عارفين معناه. رواه البخاري ومسلم، مش محتاجين طبعا نقول هنا حديث صحيح. ليه؟ لأن كل ما رواه البخاري صحيح، وكل ما رواه مسلم صحيح، واللي اتفق عليه البخاري مسلم من باب أولى يبقى إيه؟ صحيح. أما ماء البحر فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال عنه: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. والحديث صحيح، رواه الإمام الترمذي. طيب، إن خلط الماء طاهر لم يصرف عن كونه ماء، يعني ما تقالش ده مية عجين، مية ورد، مية دقيق، مية مش عارف كذا، يعني يبقى إيه؟ ماء مطلق كده غير مقيد. أقول ماء عجين اسم مقيد، قيدته بالعجين. فإذا أي طاهر يختلط بالماء لا إيه؟ لا يذهب طهارته، يبقى قاعد طاهر زي ما هو. والمسألة دي يعني عامة كده هنفصلها، أو مجملة هنفصلها يعني بعد ثواني. بيقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل مع زوجته في قصعة، يعني إناء، يعني فيه أثر عجين. بلا شك إن المية اللي موجودة في إناء في أثر عجين هيبقى لونها مبيض شوية كده، فهذا لم يمنع إيه؟ لم يمنع إن هذا الماء طاهر، مطهر لغيره. والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه. تاني، يبقى إيه؟ إذا أي حاجة طاهرة سقطت في الماء فلم تغير من كونه ماء، يعني ممكن تغير جزءا من طعمه، جزءا من الريحة، جزءا من كذا، لا ما تأثرش، ده كله لا يؤثر. إنما لو تحول الماء إلى، أقول ده حبر، أقول ده عصير جوافة، عصير برتقال، عصير كذا، يعني أنا باجي مثلا عايز اضرب طماطم في الخلاط، بحط كوبايه ميه على الطماطم او كوبايتين واضربه، بيجي عصير طماطم. هل ينفع عصير الطماطم ده اتوضى بيه؟ لا، لانه عصير طماطم يعني غير مقيد. انما ايه؟ مقيد بايه بقى؟ بكلمه طماطم، عصير وطماطم، ما ينفعش عصير جوافه، عصير عنب، كله ده ايه؟ تحول من مطلق الماء الى ايه؟ مقيد. فإذا تحول إلى مقيد لا يجوز الوضوء به، ولا يطهر الإنسان من نجاسة ولا من حدث أكبر ولا أصغر. طيب، لكن لو الحاجة اللي وقعت في المية دي أدوب غيرت شيئا من لوني، شيئا من طعمي، شيئا من ريحي، لا يؤثر في كون إني الماء طاهي. وإن غير الطاهر صفة الماء لم يخلو من أوجه أربعة، هنا يفصل بقى القصة دي تفصيل جميل. وإن غير الطاهر اللي وقع في المية ده صفة الماء لم يخلو من أوجه أربعة. نمرة واحد، ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب والملح فلا يمنع الطهارة. نزل شوية ملح في المية يبقى قاعدة المية إيه؟ طاهرة زي ما هي، لأن البحر ميته ملح. نمرة اتنين، التراب، الترع والبتاع كلها ماشية المية في التراب إيه؟ بتاخد من التراب ده برضه يبقى طاهر زي ما هو. الثاني، ما لا يختلط بالماء، وقعت حديدة في المية ما تأثرش، زلطة ما تأثرش، خشب ما يأثر، إنه لا يختلط بالماء، ده برضه لا يؤثر في كون الماء طاهر زي ما هو. ثالثا، ما لا يمكن التحرز منه، يعني في إيه عندنا المشقة تجلب التيسير، في حاجات ما نقدرش نتحرز من سقوطها في المية كالطحالب اللي بتنبت في الماء وسائر الـ يعني الأعشاب ومشاكل ذلك اللي بتنبت فين؟ في الماء، ما تخليش الماء نجس، لا جعل طاهر زمان. فكل ما ينبت في الماء لا يغير من كون الماء طاهر. وكأوراق الشجر المتساقط تلقى الترع حواليها شجر كتير، ما دام في شجر بيوقع ورق في الترع فلا يغير من كون هذا الماء طاهر. طيب الرابع، ما سوى ذلك كالدقيق والصابون والحبر وما شاكل ذلك، اول ما ينزل بيختلط على طول، فان غلب على اجزاء الماء مثل ان جعله صبغا او حبرا او طبخ فيه سلبه الطهوريه. واحد عمل كوبايه شاي ينفع يتوضا بيها؟ لا. واحد عمل عصير ينفع يتوضا بيه؟ لا. يبقى كل ما يختلط بالماء ويعمل ايه ويغير تغيير واضح بين او يطبخ فيه زي اليانسون والشاي والكراوية والحلبة ومشاكل ذلك، كله ده ما ينفعش اتوضى بيه، ما ينفعش اعمل حلبة واتوضى بيه، اعمل القهوة واتوضى بيه، اعمل شاي واتوضى، لا. يبقى كده عرفنا ايه المسألة بقت واضحة شوي. اربع ايه اصناف، لو وقع في الماء شيء زي الملح وزي التراب، وده ايه الملح ده جزء من الميه اصلا، البحر ده كله ملح، والتراب ده اصلا بتيمم بيه اما يكون مفيش ميه، فايه فلا يغير من طهارة الماء. الثاني، ما لا يختلط بالماء، لكن لو كان تراب كتير بيجي يعني زي العجين كده يبقى ما ينفعش اتوضى بيه طبعا ولا اغسل بيه ايه النجاسه، لا، لازم يبقى في جريان ميه، ميه بتجري كده يعني. الثاني، ما لا يختلط الماء به زي الزلط والحديد والخشب، لا يؤثر في طهاره الماء. ثالثا، ما لا يمكن التحرز منه، كل الزرع اللي بينبت في الماء والطحالب وما شاكل ذلك والورق الشجر اللي بيقع في الميه كله ده صعب التحرز منه، فيبقى لا يغير من طهورية الماء. الرابع بقى اللي هو الدقيق والصابون والحبر وما شاكل ذلك، فده إذا غير بقى المية وخلاها إيه بقت صبغة مثلا أو حبر أو خلاها بقى حاجة تقيلة مش مية الخفيفة دي اللي نعرفها، أو أي حاجة اتطبخت فيه بقى زي واحد عمل شاي عمل ايه اي مشروب، يبقى ده كله لا يجوز التطهر به، صح، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لانه ازال اسم الماء، بسميه ده ايه حلبه شاي قهوه كذا، يبقى مش بسميه ميه، فما دام السلب منه اسم الماء المطلق يبقى لا يجوز التطهر به. اي نعم طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. طيب عايزين ايه بقى؟ حد من اخوة الافاضل الكرام يقول لنا ايه النقطة دي، اللي هو ايه قصة الماء في 4 نقاط فيه، اذا خلطه شيء اخر طاهي. بيقول وان غير احد صفاته طعمه او لونه او ريحته فسلب منه اطلاق اسم الماء عليه فلا يجوز التطهر به. يعني اللي نزل في الميه ده زي الحبر وزي الدقيق، اذا سلب منه اطلاق اسم الماء، اقول ماء دقيق، ماء صابون، ماء كذا، يبقى خلاص ما ينفعش الطهر. ولذلك في ناس بتغلط كتير جدا لما تخش في البانيو وتحط في البانيو ايه صابون كتير ويرغي وتكون هي جنب، وراح ايه تخش تغتسل في الماء ابو صابون ده الكتير، ميه صابون ما تنفعش. لا، فإذا كان هيدخل جوه البانيو يبقى إيه؟ حتى أصلا لو كانت مية صافية ما يبقاش طاهر برضه. خدوا بالكم الحتة دي مهمة، هناخدها بعد دقائق. ما ينفعش الواحد يعبي البانيو ويغتسل فيه وهو جنب، يبقى طلع نجس زي ما هو جنب زي ما هو. لكن ياخد دش أو يجيب جردل المية ويكب على نفسه إيه؟ لكن يدخل في مية قليلة ما تنفعش. لو بحر ترعى نهر يتطهر دخل فيه، لكن بنيو لا، بينجس المية والمية تبقى ايه لم لا تطهره. طيب مين هيقول لي ال4 نقاط الحلوين بتوع بدري؟ ولو حد ليه سؤال يتفضل. تمام، ممتاز، كلام جميل. طيب الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر، يعني واحد اغتسل في طشت كده، حط طشت تحته وبيجيب الميه من الجردل وياخد بالكوز واغتسل، الميه في الجردل دي طاهره ولا نجسه؟ عند الساده الحنابله طاهره. ولما اقول عند الساده الحنابله يبقى يعرف ان المساله في خلاف، يعني بعض العلماء خالفوا في هذا وقالوا ليس بطاهر. الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه صلى الله عليه وسلم، الحديث في البخاري، ولأنه لم يصبه نجاسة. واحد يتوضأ الماية اللي نازلة منه دي طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. واحد بيغتسل الماية اللي نازلة منه دي طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. طيب والحديث قلنا إيه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه. ولا يجوز استخدام الماء المستعمل لرفع الحدث في الوضوء أو الغسل. طب المية اللي نزلت دي ينفع أتوضأ بيها؟ ينفع أغتسل بيها؟ عند السادة الحنابلة لا يجوز، المية دي ما ينفعش استخدامها في رفع حدث آخر. واحد اغتسل فالمية اللي في الطشت اللي وقع منه ما ينفعش واحد تاني ياخد يغتسل به أو يتوضأ به عند الحنابلة، لأنه زال عنه اسم الماء المطلق فأصبح ماء الوضوء أو ماء مستعمل، ما بيجيش ماء صافي كده. طيب إن استعمل الماء في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قبل زوالها فهو نجس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو في ثوب فيه نجاسة وبعد كده واحد بيصب مية على الثوب ده وبيغسل، فإذا كانت المية اللي نازلة من الثوب ده لسه فيها أثر النجاسة، اللون واضح والريحة واضحة في المية اللي نازلة، طب المية دي نجس بغسل ولسه أثر النجاسة قاعد في الثوب، يبقى المية اللي نازلة نجس. ليلة بقى إيه ما الثوب ينضف والمية اللي نازلة تبقى إيه مش نازلة ومعها أثر النجاسة، ليلة ما نقول إيه المية دي إيه طاهرة، لأن هيبقى ماء نزل على حاجة طاهرة ونزل منها بيبقى طاهر. لم يصب نجاسة. يبقى طول ما في نجاسة في الثوب يبقى المية اللي نازلة وأنا بغسله تبقى إيه؟ نجس. طيب قل من فصل من الغسلة التي طهرت تبقى إيه؟ طاهرة. يعني بعد ما شلنا النجاسة من الثوب المية اللي نازلة دي إيه؟ تبقى طاهرة. ليه؟ لأنها لم تلاقي نجاسة. بيقول إذا انغمس المحدث في ماء يسير ينوي به رفع الحدث صار الماء مستعملا ولم يرتفع حدث هذا الرجل. يبقى إذا انغمس رجل في ماء يسير زي ما قلنا كده البانيو ده مثلا ينوي به رفع الحدث صار الماء مستعملا، وقلنا الماء المستعمل ايه؟ لا يرفع حدثا ولا ينفع للوضوء ولا ينفع للغسل. يبقى ايه؟ ياخد باله الانسان من المسألة دي، يغتسل يحطه في جردل ويغتسل منه، او ينزل تحت الدش، ينزل تحت الدش دقيقتين تلقاه بيجي طاهر خلاص. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن احدكم في الماء الدائم، الدائم غير متحرك يعني غير جاري، ولا يغتسل فيه وهو جنب. رواه مسلم، يعني الحديث صحيح. ها لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه وهو جنب. رواه مسلم. يبقى ايه؟ ناخد بالنا وننصح اهلنا ان الواحد اذا كان جنب ما يغتسلش فين؟ في البانيو. لا ما ينفعش. وما سوى الماء من المائعات كالخل وماء الورد لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. عند السادة ايه؟ الحنابلة لازم يبقى ميه. يعني واحد إيه سوبه في نجاسة ممكن يغسله بالخل، عند الحنابلة لا، يبقى نجس زي ما هو. يغسله مثلا بأي حاجة كده، ماء مثلا، ماء صابون، ماء صابون ينفع يزيل النجاسة؟ لا ما ينفعش عند الحنابل، لازم بعد المية والصابون يغسله بمية إيه؟ سادة كده عشان يبقى طاهر. فلا يرفع الحدث أو النجس إلا الماء. طب إيه دليلكم يا حنابلة؟ لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال يا بشر إن لم تجدوا الماء، ما لهمش استخدموا الخل ولا استخدموا أي حاجة سائلة أخرى، قال لهم تيمموا. وما دام ما ذكرش حاجة أخرى ما ينفعش إيه غير المية فقط في إيه رافع الحدث والنجس. فإن لم توجد الماء يتيمم فلا يستخدم شيئا آخر. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء: في دم الحيض يصيب الثوب. المرأة يعني حاضت والهدوم بتاعتها إيه أصيبت بدم الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: حتيه، بضفر كده إيه شيل دم الحيض تخين شوية كده، لما بينشف بيبقى ليه أثر، فيلا حطيه بظفرك كده، ثم قرصيه يعني فركيه عشان يتفتت ما يبقاش ماسك كده، لأن لو قاعد زي ما هو بجرمه كده تحط عليه المية فقد المية لا تزيله، لكن لو قبل المية شالت الأثر بتاع الدم ده بظفرها كده مثلا وكده تفركه فيبقى ايه يتفتفت بقى. فلما تيجي تغسليه بعد كده يبقى ايه سهل خالص غسله. ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه، متفق عليه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم امرها بالميه، ما امرهاش ايه بشيء اخر. طيب الماء النجس اذا وقع في الماء نجاسه فغيرته تنجس. وقعت نجاسه في الميه فتغير اللون او الطعم او الريحه، خلاص الميه دي نجسه سواء المية دي كانت كثيرة جدا أو قليلة جدا، ما دام النجاسة غيرت اللون أو الطعم أو الريحة يبقى المية دي نجسة. يعني لو في جدلا يعني بحيرة وقعدنا نفض فيها بقى عربيات كتيرة جدا من الصرف الصحي بتاع يعني البيوت، فكثرت كمية النجاسة خلاص بقت المياه دي بتاعت البحيرة نجسة. يبقى سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، إذا غيرت النجاسة اللون أو الطعم أو الريحة يبقى خلاص إيه ده نجس. لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. حديث صحيح رواه أبو داود. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني إيه الكلام ده؟ يعني إذا كان مية كتيرة شوية قد قلتين، والقلة دي تقريبا زي قد البرميل الكبير، يعني برميلين مية إيه فما فوق، إذا وقعت في نقطة بول يبقى طاهر، لأن نقطة البول دي لم تغير لا طعم ولا لون ولا ريحة. وقعت في أي نقطة دم إيه لم تغير إيه طعما ولا لونا ولا ريحة، وهكذا. يبقى إذا إيه المية الكتيرة إذا نزلت فيها نجاسة لا تغير لونها ولا طعمها ولا ريحتها تبقى قاعدة طاهرة زي ما هي. طب المية الأقل من برميلين، مذهب الحنابلة انه لو وقعت نقطة بول او نقطة دم او اي جزء من النجاسة تنجس هذا الماء. يعني لو في جردل مية وقعت في نقطة بول خلاص الجردل ده كله بيه نجاسة، الجردل ده اقل من ايه من القلتين. فاهمين القصة دي ولا صعبة شوية؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل حد اللي هو القلتين. قلتين ده زمان يعني مقياس مية، القلة دي يعني جرة كبيرة أوي كده كد البرميل. فإذا كان أكتر من قلتين وقع في نجاسة قليلة لا تغير لون ولا طعم ولا ريحة يبقى كده إيه المية دي طاهرة. أقل من قلتين لو نزلت في نجاسة سواء غيرت اللون أو الطعم أو ريحة أو لم تغير فهذا الماء نجس. والدليل إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني الخبث ما يأثرش في النجاسة لا تؤثر فيه، إلا إذا طبعا غيرت اللون أو الطعم أو إيه أو الريحة، طبعا ده بالإجماع يبقى خلاص نجس. إذا كان الماء أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه كاللون أو الطعم أو الريحة تنجس الماء. تمام كده؟ طب هسأل أنا بقى حضراتكم في جواب. ممتاز ممتاز ممتاز، إيه رأي حضراتكم نكتفي بهذا القدر اليوم عشان ما تخشش إيه المعلومات بعضها في بعض. إيه لازم نكتب، تكتب ورايا يبقى معاك كشكول، تكتب ورايا وتذاكره أو تجيب الكافي وتقرأ منه الكافي نفسه وتبدأ أنت تلخص زي ما أنا بلخص كده. لازم يحصل ايه يعني عملية تثبيت المعلومة دي حاجة أساسية وضرورية، ما ينفعش أبدا أسمع وخلاص على كده 3 4 أيام في نفسك نسيت كل حاجة. فأرجو من إخواني الأفاضل الكرام العمل على تثبيت المعلومة، فإما يشتري كتاب الكافي يبقى معانا ويذاكر، وإما يكتب ورايا ويذاكر. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، وجمعنا الله بكم في الدنيا على خير وفي الآخرة في الفردوس الأعلى على سرر متقابلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.